لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. ونفقة الابن على أبيه، ونفقة الأقارب، ونفقة الحيوان. نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما. نفقة الوالدين المعسرين، يعني الذي ليس معه ما ينفق على نفسه سواء كان أبا أو أما، واجبة على الولد متى كان واجدا لها، رغم أن الابن واجد لها زائدا عن حاجته الأصلية فهو واجب عليه. فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت في حجر يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. يعني هذا اليتيم هو ابنها، فهي الأم يجوز أن تأكل من كسب هذا اليتيم، من مال هذا اليتيم طالما احتاجت. قال وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما، يعني هما اللي هياخدوا مش هو اللي هيصرف، فإنه يجوز لهما أن يأخذ منه سواء أذن الولد أم لم يأذن، ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفة. تزود والإضرار بالولد، يعني إذا وصل أخذ مال الوالدين من مال ابنهما إلى أن لا يجد نفقته ونفقة عياله، وهما يعني عندهم ما يحتاجان إليه، فلا شك أن هذا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال الحديث المتقدم اللي هو إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، ولحديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. يجتاح يعني يأخذه. فقال أنت ومالك لأبيك. هذه الواقعة ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد واقعة عين تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الوالد إنما يريد أن يأخذ من مال ولده مع كونه يجد حاجته، مع كون الولد يجد حاجته، أما أن يأخذ ماله حتى يتركه مثلا وقد وجب عليه الزواج بلا زواج، أو أنه له زوجة وأولاد فيأخذ من ماله بحيث لا يجد ما ينفق على ولده وزوجته، فلا شك أن هذا مما لا يجوز، أن يأخذ الوالد فوق الحاجة فوق حاجته هو ويترك الولد لا يجد أولاده النفقة ولا زوجته النفقة، فهذا ضرر لا يأتي به الشرع، فلا بد أن يمنع من الإضرار كما يمنع من السرف والسفه. يعني يجي الأب ده يأخذ المال يصرفه في شهواته المحرمة، فلا شك أن هذا من السرف ومن السفه. فإذا كان الإنسان يحجر عليه في مال نفسه، إذا كان يستعمل ذلك على سبيل السفه، يقعد يشرب سجاير مخدرات يمنع من ذلك. طب ابنه هو عايز يجي يقول له جيب لي سجائر ومخدرات، لا يجوز ان يفعل ذلك، ولا بل لو كان من مال الاب نفسه لم يجوز له ان يفعل ذلك. قال انت ومالك لابيك. وذهب الائمه الثلاثه هو ابو حنيفه ومالك والشافعي الى انه لا ياخذ من مال ابنه الا بقدر الحاجه، وقال احمد له ان ياخذ من مال ولده ما شاء عند الحادث وغيرها. ونذكر هنا شرطا اخر حتى نقول له ان ياخذ فوق الحاجه، يعني قلنا الصرف والسفه والاضرار، والشرط الرابع ان لا يخص بهذا المال الذي ياخذه بعض ولده غير الذي ياخذ منه، فان العدل واجب على الاب والام مع الاولاد كما ذكرنا ذلك في الهبه. ولذلك اذا اخذ من مال هذا ليعطي هذا، وهذا للاسف كثير، لو كان هذا المعطى فقيرا جاز ان ياخذ من مال ابنه ليعطي هذا الفقير، ولكن لا يجوز ان ياخذ من مال هذا الغني مثلا لانه يريد ان يخص بعضهم ممن يعني يفضله ويحبه اكثر فيفضله في العطيه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين اولادكم. فاذا كان هذا في مال نفسه فاولى واولى فيما ياخذه من مال ولده. تلاقي واحد متغاظ من واحد كل شويه يقول له ايه هات فلوس هات فلوس، وبعدين يلاقي الثاني الصغير اللي حاله ممكن يبقى حال فاسد، وكل شوية ابنه الفاسد ده اللي ما بيشتغلش واللي مش عايز يتوقف عن المنكرات يقول لابوه هات فلوس، يوم الراجل يقول لابو ابنك الغني اللي ملتزم يقول له ايه هات فلوس. هذا سفه في حق الوالد ان يعطي السفيه، وكما ذكرنا عدم عدل ان يعطي ذلك الولد ولا يعطي بقية الأولاد. يبقى الجمهور قال ان هو يأخذ الحاجة فقط لأجل ان النفقة واجبة على الابن، فاذا كانت له حاجة فالابن والابن موسر فيأخذ منه حاجته. وقالوا أن هذه الواقعة واقعة عين، والصحيح أنه يجوز أن يأخذ فوق حاجته بالشروط التي ذكرناها، الاثنين اللي ذكرهم، الشرط الثالث الإضرار، والشرط الرابع أن يعدل بين الأولاد. وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر، كما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر فإنها تجب للولد المعسر على والده المسر. كلمنا قبل كده عن نفقة الأولاد الصغار، لا شك أن نفقتهم واجبة على الوالد، فأما الكبار إذا كانوا لا مال لهم ويحتاجون إلى النفقة وليس عندهم كسب يناسبهم يكفي حاجتهم، فعلى الأب الموسر أن يعطي عليه أن ينفق على أولاده المعسرين. ضابط الحاجة الحاجة هي الطعام والشراب والكسوة والمسكن. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي من ماله من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن ضمن أولادها مين؟ معاوية. ومعاوية في هذا الوقت كان بالغا لأنه كان بيخطب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما قالت إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وهو عارف أن أبوه مش هيدفع، لأن أبا سفيان رجل شحيح، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أنكحي وسلم. قال أحمد إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له، يعني الولد اللي بيبلغ دلوقتي في تلت إعدادي، هو أصلا أبوه معلموش حرفة، لكن وديه المدرسة على أمل أن يبقى ياخد شهادة إيه مرتفعة. هو بلغ، العلماء بيتكلموا على أن البالغ يروح إيه يتكسب، لكن لا حرفة له يستطيع أن يعمل به، وأمامه تعليم ونحو ذلك، فهذا الأب يلزمه أن ينفق على ابنه، لأنه لا بلغ معسرا ما معهوش فلوس ولا حرفة له. لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال، غني أو قوي مكتسب يبقى لا حظ له في الزكاة، وكذلك في النفقات على الغير. أنا ضربت مثال بالإعدادية مثلا، لكن هو في الثانوي كذلك لغاية ما يخلص الجامعة ويجد عملا. النفقة للأقرباء، أما النفقة على فكرة من ضمن معلش أن المسكن ده إذا بلغ واحتاج إلى الزواج فمسكنه الذي يصلح لأن يتزوج فيه هو من حاجاته، وكذا الأب إذا مثلا ماتت الأم وكان يحتاج إلى الزواج فعلى ابنه أن يزوجه، كما على أن الأب أن يزوج ابنه لأنه محتاج إلى الزواج، لأنه يخشى الفتنة إذا لم يتزوج، وعند الأب سعة يلزمه ذلك. قال النفقة للأقارب، وأما النفقة للأقارب المعسرين على أقربائهم الموسرين، نفقة له على الموسر للفقير القريب المعسر على أقاربهم الموسرين، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافا كبيرا، فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم. طب يكفينا هذا دليل مستقل على وجوب النفقة على الموسر للمعسر، إن قريبه بينه وبينه رحم أو بينه وبينه إرث، ثم يجدوه جائعا مطرودا من مسكنه الذي عجز عن دفع الأجرة وليس له كسب ولا مال، فكيف يتركه ويكون واصلا للرحم؟ قال الشوكاني ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة. هذا الدليل العام مع قوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك يدل على وجوب النفقة على الأقارب المعسرين. قال في تكملة كلام الشوكاني وقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. قالت الشافعية اللي يقرأ يفهم يظن كده ان كلام الشوكاني ان مفيش نفقة، لا هو يجيبها لكن من باب ايه؟ صلة الرحم. قالت الشافعية: تجب النفقة على الموسر سواء اكان مسلما ام غير مسلم للاصول من الاباء والاجداد وان علوا، وللفروع من الابناء وابناء الابناء وان نزلوا، ولا تجب لغير هؤلاء. إذا قصروها على الآباء والأمهات وإن علوا، وللأبناء والبنات وإن نزلوا. وقالت المالكية: لا تجب النفقة إلا للأب والأم والابن والبنت، ولا تجب للأجداد ولا للأحفاد ولا لغيرهما من الأقارب، ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها. يعني هنوجب على الموسر النفقة حتى ولو كان كافرا. يعني الأب اللي أسلم ابنه وهو لا يزال صغيرا مميزا تؤخذ النفقة من أبيه الكافر، لأننا نقول بصحة إسلام المميز بعد 7 سنين لو نطق الشهادة مختارا، ولا تصح ردته، ويمكن أن يبلغ وهو بعد لا يتكسب ولا مال له، فعند ذلك تجب النفقة على الأب الكافر. وكذا إذا أسلم الأب ولم يسلم الابن والأب محتاج، وجب على الدولة الإسلامية أن تلزم الابن بنفقة أبيه. قال: والحنابلة يوجبون النفقة على القريب الموسر الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا، فهي تسير مع الميراث سيرا مضطردا، لأن الغرم بالغنم والحقوق متبادلة. الحقوق متبادلة، وهم يوجبونها للوالدين وإن علوا، والولد وإن نزل. يعني جابوا منين الكلام ده؟ زي ما قلنا من الآية الكريمة: وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى لو إن الابن ده اللي هو محتاج للرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث لهذا الطفل الذي لو كان غنيا لورثه أخوه مثلا الكبير، أو لورثه لو مات. يعني نفترض تتحسب إزاي المسألة دي؟ إن نفترض في الحال الآن أن هذا الذي يبحث عن من يلزمه نفقته، نفترض أنه مات، فننظر من الذي يرثه. حارثه مثلا ده لو هو الأب مش موجود، فلو يوجد مثلا أخ وهو قادر يعني أو معه مال موسر، وهذا أخوه الصغير، فيجب عليه أن ينفق لأنه إيه؟ وارث. مثل ذلك من النفقة، وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة. يبقى لو لقينا أن في حد هيحجبه، يعني لو مثلا وجدنا أخا شقيقا وأخا غير شقيق، الشقيق يحجب غير الشقيق، وبالتالي فيكون هذا الأخ غير الشقيق غير ملزم بنفقة أخيه الصغير العاجز. طب هتفيد في إيه المسألة دي؟ هتفيد في إنه هو إذا كان لا تلزمه نفقته فإنه يمكن أن يتصدق عليه من زكاته، يمكن أن يعطيه الزكاة لأنه لا تجب عليه نفقته. وأما إذا كان ممن تلزمه نفقته فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة. واحد يقول أختي عندها بنات وهي فقيرة وأبوهم فقير أو بيصرفش عليهم مثلا، ينفع أديها الزكاة؟ أقول له طالما أن والدكم قد توفي وليس لها أولاد ذكور فأنت إيه؟ وارث لها، إن اللي هيورثها مين؟ هيورثها بناتها ياخدوا التلتين، وجوزها لو موجود هياخد الربع، والباقي هياخد الأخ العصبة، فعند ذلك هو وارث، فلا يجوز له أن يعطيها الزكاة، بل يجب أن يعطيها حاجتها من النفقة الواجبة. يعني ما ينفعش واحد واحدة مثلا معاها أيتام وهي معاها فلوس وشايفة العيال عايزين حاجات تقوم تقول إيه طب أنا هطلع الزكاة ليهم، لا، لأنك وارثة ويجب عليك أن تنفقي من مالك طالما عندك مال. طب لو كان الأب عايش في مثال الأخ والأخت، لو كان الأب حيا فالأخ لا يرث الإيه؟ الأخت، لأن الأب يحجب الإخوة، وبالتالي فيجوز أن يعطيها من الزكاة لأن النفقة ليست واجبة. ده قول الحنابلة، واحتجاجهم بالآية وهو من الاحتجاجات القوية. قال إضافة للوالدين وإن علوا، يعني حيوجب للأجداد وحيوجب للأحفاد، والولد دي يشمل أبناء البنات حتى لو كان هو ما يورثهمش، يرون ذلك من الصلة الواجبة. قال وعندهم لا تجب النفقة لذوي الأرحام وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات، فلا نفقة لهم ولا عليهم إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع. يعني خالته وخاله هؤلاء ليسوا وارثين في الأصل إلا لو لم يكن له يعني ورثة لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. الصحيح أن ذوي الأرحام يرثون في هذه الحالة، ولذلك نوجب النفقات على من يرث. يقول لضعف قرابتهم لذوي الأرحام وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة. وتوسع ابن حزم فقال إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم، أيوة وبناتهم طبعا، وإن سفروا، وعلى الإخوة والأخوات والزوجات، كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة، ولا يقدم منهم أحد على أحد. فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شيء أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة ومورثيه، أي من يرثهم لو ماتوا من مال يورث عنهم. كان هو جمع ما بين قول الحنابلة وقول الحنفية وقول الشافعية، يعني عشان ذكر على الوارث وذكر أيضا ذوي الأرحام المحرمين، الذي لو كان أحدهم ذكرا والآخر أنثى كان محرما وكان لا يجوز لهم الزواج من بعضهم، سواء كان ده أو ده، افترضنا أيام ما كان ده وجه قول الحنفية اللي بيقولهم إن الأرحام المحرمة زي الخال والخالة مثلا وابن الأخت وبنت الأخت. كلام ابن حزم وجه قوي. يعني قال إن كان من ذكرنا لا شيء لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه، وهم الأعمام والعمات وإن علوا، والأخوال والخالات وإن علوا وبنوا الإخوة وإن سفلوا، ومن قدر من كل هؤلاء، من قدر من كل هؤلاء على معاش وتكسب، وإن كان خسيسا فلا نفقة له إلا الأبوين والأجداد والجدات والزوجات، فإنه لا يكلف، فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب، وإن قدر على ذلك، إن قدر على ذلك، ويباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحيوانه. هو لم يذكر مذهب الحنفية مع وجاهته. ذهب أبو حنيفة إلى أن استحقاق النفقة باجتماع الرحم والمحرمية، ولم يخصصه بالبعضية، يعني الولد بعضي وأنا بعض أبي وأمي وهكذا، فأوجبها للآباء وإن علوا، وللأولاد وإن نزلوا، والحواشي من الأرحام المحرمة كالعم والخال وابن الأخ والعمة وابن الأخ، كل ابن يبقى معها بنت برضه، والعمة والخالة دون الرحم غير المحرم كابن العم، فإنه وإن كان وارثا لكنه ليس بذي محرم. يعني ما قالوش زي الحنابلة إن هو إيه، إن هو على الوارث مثل ذلك، لكن قالوا الرحم المحرم، وهو في الحقيقة مذهب قوي، لكن لو ضم إليه مذهب الحنابلة على طريقة ابن حزم فهي من أحسن الأقوال. يعني قول ابن حزم قول قوي بحمد، يعني في الحقيقة. نعم، لأن كل واحد استدل بأدلة، والأدلة دي صحيحة. يعني الخالة بمنزلة الأم، والخالة ليست وارثة، وهو غني وخالته فقيرة، وليس عندها أولاد يكفونها، لا شك أنه عليه أن يراعي خالته التي هي بمنزلة به الأم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.